من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شوف، أنا عايز أقول لكم على حاجة. في ناس يقول لك أنا بكره نظرية المؤامرة، حبش كل حاجة تقول لي أصل مش عارف مين أصل مين. أنا هتقول كلمة: من أساء الظن في عدوه فهو معذور. ده عدوه، أنا أسأت الظن فيه، أنا غلطان ولا مش غلطان؟ أنا مش غلطان، لأن عدوي لا يمكن ينصفني، عدوي لا يمكن يعمل حاجة. يعني مثلا مسألة الأيزو، شد الأيزو والجودة والكلام ده، المقصود بشد الأيزو دي معرفة تقدم بلاد المسلمين إلى أي مدى من الجودة. فنهار عندنا مصنع بيدي سلع معينة، هم عملوا دلوقتي مثلا زي التركيب الجاهز، السوق المشترك العالمية اللي هم بيصنعوا الآن فيه. فقيادة الجاهز دي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغيير البنية الاجتماعية في مجتمعات المسلمين، لان هو انا اذا ما انضمتش للاتفاقيه لا هاخد منك ولا هديك. تيجي تستورد بضاعه، اسف انت مش من دول الاتفاقيه، فخدوا اللي عندي. يقول لك اسف برضه انت مش من دول الاتفاقيه، هيموتوني. ليه؟ لان انا مش منتج، انا سوق لتوزيع السلع. فيبقى غصب عني لازم اعمل ايه؟ لازم انضم لاتفاقيه جنبي. خلاص يا جماعه انا موافق وننضم اتفاقيه الجاهزه. لك لا حبيبي، بس انا مش بالسهل. اتفاقيه الجاهزه علشان تنضم الي انا ليا شروط: منع اقتتال المراه، اعطائها فسحه اكبر، تلغي اذن الزوج من الجوازات بحيث انك تصبح الصبح تلاقي مراتك سايبه لك ورق على الترابيزه على فلان. ازاي خرجت دي النهارده؟ لحد النهارده الحمد لله الزوج مش ممكن المرأة تخرج إلا بإذنه ولازم تصريح. ده حيتلغي. مد سنوات الاختلاط، إباحة الإجهاض. عاد الإجهاض كان محرم طبيا، والعيادة اللي كانت بتوجه دي سيئة السمعة وكانت من تحت لتحت والكلام. لا دلوقتي بيعملوا لقمة نحل ورجل. خلاص؟ قال لك إذا عملت القصة دي هخدم عضو عندي اتفاقيات الجاهز. يبقى ضيعني المنظومه الاجتماعيه كلها. بدلها لي بقيت انا زيي. اقول له بس فيني، بيقول لا، يقول معلش اشرب فينك. احنا والله لنا نظام ولنا اتفاقيه، وده حكم الامر ضعيف. واحنا احرار بقى في القانون بتاعنا، بنعمله يمين نعمله شمال، نحط ايدينا في الشيطان الرجيم التاني ندخلك بالمسألة. تمام؟ فاتفاقيات الجاهز في الاصل انما هي لخراب بيوت المسلمين. حتى قانون الخلع الجديد اللي عملوه، فما كان موجود اللي هو طلاق على الإبراء، هو طلاق على الإبراء مش خلع. ها؟ طب ايه الفايدة انه يعمل نظام خلع وكمان يوكله للقاضي علشان سرعة خراب البيوت؟ انا معترف ان التباطؤ في اجراءات الطلاق في المحاكم بيعذب نساء كتير ورجال كتير، لا شك في ذلك، ودي مضره حقيقيه، بس مضرته اقل من الخلع، لان المراه في خلال 6 شهور بتكون بره البيت بقانون. في ناس ياما كانوا مختلفين بال 10 15 سنه وغضبان عند اهلهم، وفي الاخر اصطلحوا وعاشوا واختلفوا ونبت خلصوا غالبا. في الاخر لما بنزهق من المحاكم: يا جماعه الخير تعالوا نقعد على الترابيزه ونرتاح. ده القط والفار بقوا اصحاب دلوقتي، والعدو بقى مشبكين مع بعض. احنا مش ممكن ما نتفقش انت يا ستي زعلانة من الراجل ده في 1 2 3 4 وانت زعلانة في 1 2 3 4 خلاص يا جماعة تسيب شوية من دي ونسيب شوية من دي ونعيش. انا باعتبار واحد عايش وسط الناس والكلام ده من 30 سنة ولفت مشاكلهم كلها، انا ما اقدرش اعد الاسر اللي رجعت بعضها بسبب تباطؤ النظام القضائي فيما يتعلق بالطلاق. خلاص لازم الخلع 3 شهور يراجعوا نفسهم يتدخل اهل الخير، وال3 شهور الثانيين تتدخل محكمه الاسره. ما نفعتش القضيه يديلها صك انها ايه خلعت زوجها. تمام؟ اتخرب البيت. وانا عندي حالات غريبه الشكل، يعني مثلا من الحالات اللي صدفتني يعني الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الذين يراقبون أحكام الله عز وجل. الرجل جاي من البيت، يجي صاحبه تدخل السر، أهلا تفضل، وهات يا شايف قهوة، هات يا مش عارف الكلام ده، لحد ما صاحبنا إيه. خلاص؟ فواحد له منصب كبير من جدا وقبها ووضع اجتماعي معين والكلام ده، برضو صاحبه برضو داخل خارج وبتاع علق مع الست. فجأة بعد 25 سنة من الزواج وبنتهم الكبيرة سنها 23 سنة خلاص الجامعة وستين أولاد بقى 18 وال 16 والكلام ده، الست بعد 25 سنة طلبت طلاق. ليه يا ستي؟ هو كده كرهني. طب ما تقولي أسباب كراهية كرهتك قد ده تعمل ايه قد ده اللي عايز يتحرق بالنار ده لو اقدر الف ولف بس ما اعرفش ده. خدنا في المزاد 3 شهور والست قلبها منفوخ. فجاء الرجل يقول لي ماذا افعل؟ حاولنا نتدخل عجزت نهايته طلقها. بعد انقضاء العده بيوم تزوجت هذا الصديق. الرجل جاء زي المجنون مش قادر يتصور، صديق عمر قادر يتصور كيف يفعل هذا الخائن الغدار. ها قلت له معلش يعني انا عجبني زي اخوك، انت عايز اظهر انت الذي تسببت بهذا. خلاص ربنا عز وجل يقول في الطلاق في آية الطلاق مرتين أنساكم بالعروف أو تسير الإحسان ولا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. طب إذا ما كانش هيقيم حدود ربنا يقول ما يرجعوش حتى لو كان بينهم ولا، يبقى إذا الزواج في الأصل إنما يكون لإقامة حدود الله في الأصل. إذا كان الطلاق ولا فترجعات إلا إذا أقامت حدود الله، يبقى في الأصل الجوازات إلا إذا أقامت حدود الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى إيه؟ إلى زواج المرأة الإيه؟ الصالح. المرأة الصالحة قال فضل بالله في الدين تربى في ذلك. فأنت الذي فعلت وفعلت وفعلت، خلاص اطوي الصفحة دي والعق جراحك وحدك فأنت المسؤول عما جن في يدك. بعد 4 شهور جاي قال للرجل طلقها وبتبص رجليا دلوقتي وبتقول لي ارجوك رجع. قلت له يا اخي انا كنت بقول في المره الاولى انت عايز اقعد على راسك. المره دي بقى انا لو واقف في زحل هرميك من فوق. واخترت زحل بالذات. كوكب زحل عشان ده زحل يعني حاجه مش معقوله. يعني انت جاي بعد كده تقول لي ارجعها ولا ما ارجعهاش؟ انا عايز اقول المشاكل الموجوده في البيوت كثيره مع انها مؤلمه وممضه ومتعبه للرجل والمراه على الساق، لكن في النهايه ايه؟ ممكن تلتزم الاسره والدنيا تعيش والكلام ده. انما الخلع يخلي المرأة تطلع بره البيت، واحدة علقت مع واحد، واحد علق مع واحد. بعد 6 شهور يبقوا مع بعض. والقاضي يطلق رغبا عن الرجل، وهذا لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق بيد من اخذ الاسلام. عصمة بيد الرجل والرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، فالعصمة بيد الرجل فالنشي للسر. فالنظام الخلع ده زي ما قلت لكم المقصود منه التفكيك السريع للأسر، فالغرض ما فيش أسرة. أنا لما سافرت ألمانيا ودرست المجتمع الألماني هناك بقصد أن أعرف مواطن ضعف والقوة لأجل أن أفيد أمتي، أرجع وأحط تقرير للمسلمين، تقرير أمين مبني عن دراسة مش مبني عن عصبية إذا ده كافر وأنا مسلم. بس لا، احنا اذا تكلمنا للعجل يعني نديهم حقهم قوي قوي فيما يتعلق بدولة مدنية، وانهم بيحترموا الانسان من حيث هو انسان محترم، لا يستطيع رئيس الدولة ان يخالف القانون. النقاب حرم في بلجيكا وحرم في هولندا وحرم في فرنسا، وفي بلجيكا 250 يورو لطفل اللي تخرج من تقلية لمكان في بلجيكا في الشارع حتى لو ركبت سيارة مع دولة. في فرنسا إذا نزلت الأماكن العامة 150 يورو لبنزة منتقبة. عجبني جدا الشاب الجزائري جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يوسع عليه، لأنه رجل هزم دولة، حط 1,000,000 يورو في البنك وقال كل أخت منتقبة تخرج براحتها على الآخر وأنا أدفع الغرامة، ودخلت 1,000,000 يورو حط 1,000,000 كمان. فكل الأخوات في فرنسا بيخرجوا ليه الأماكن العامة بمنتهى الراحة والرجل يدفع الغرامة. أنا أقول هذا رجل هزم دولة. يعني إمكانيات الإنسان إمكانيات كثيرة بس إذا صحت يده. ففي ألمانيا المستشارة الألمانية قال لا نستطيع أن نحرم النقاب لأنه يخالف القانون، وطبعا الكلام كلام صريح فيها صدقا. فالناس هناك استطاعت الدولة أن تجند الناس لخدمة القانون، لخدمة القانون. واحد من إخواننا بلدنا يعني بقاله في ألمانيا 30 سنة، وألمانيا دولة أرشيفية رقم واحد في العالم، ما عندوش معلومة تضيع ويحتفظ بالمعلومة مش 25 سنة واحدة للوثائق، لا أهم تكون عرفت بحيث إنه يجيب لك تاريخك من ساعة ما عرفت بالدقيقة والثانية والكلام ده، بحيث إنك تتطلب تبريرا لفعل الدولة اتخذته ضدك يطلع لك المسلمات. فهو لا عليه مخافة مرور إنه كسر إشارة. قال له ليه؟ أنا عمري ما كسرت إشارة في حياتي وأنا رجل منضبط وملتزم. قام بيطلع له الأرشيف لقى إن في حد بلغ عنه الساعة 2 بالليل، الساعة 2 بالليل في المكان الفلاني. فهو قعد يعني يفكر بقى ويعصر دماغه، لقى فعلا إنه كسر إشارة. طب مين اللي بلغ؟ الجماعة العواجيز اللي عندهم شغل يبصوا للشيش بالليل والكلام ده. هو قدام البيت بتاع الست العجوزه دي اشاره مرور كانت حمراء، وصاحبنا الساعتين بالليل. يعني احنا كنا بنويبين الولايه المنطقه اللي كنت نزلت فيها ساكن فيها، يعني الساعه 4 أو 5 ما تلاقيش بني ادم في الشارع، لدرجه انا قلت لهم في ناس ساكنين في البلد دي. فصاحبي قال لي تعالى بوريك مكان مزدحم جدا. رحنا كنتاكي عدينا اللي قاعدين بينهم 15، قلت له ده انا عيالي اكثر منهم. انا بقول له كده يعني، بقول له عيالي اكثر منهم، بتقول لي زحمه ايه 15 واحد دي؟ قال لي ما هو ده المكان المزدحم جدا. ليه؟ شعب مكان بيطلع عنده ايام الشغل شغل، انا بجهز اجازات وبتاع، يطلع ينام ماشي بروتوكول معين، ينام عشان يطلع الصبح في الوقت الفلاني ويروح النقطه في الوقت العلاني ومش عارف ينام كده. قال له ان في واحده ست كانت بتبص من ورا الشيش وانت كسرت الاشاره وعليك الغرامه. قال له فعلا انا كسرت الاشاره في ذلك. تمام. واحنا راجعين من بون واحد حد يعدي سياره بس عداها بطريقه غير لائقه ممكن تعرض الرجل ده للخطر،

ينفع هذا الكلام؟ لا ينفع هذا الكلام. لا إله إلا الله ينفع صحيح، ما لم يأتي ناقض ينفض لا إله إلا الله. تمام؟ فهو كان يقول هذا. فأنا عايز أقول إن ما فيش حد ممكن يقول يا جماعة أنا كنت مسلم وكفر إطلاقا، لكن ممكن يتأول ممكن وإلى آخره. تمام؟ فأنا عايز أرجع تاني وأقول اللي خلانا نخرج ونتكلم الكلام الكثير ده، هو إن البلاد الثانية اللي بره تقدمت وطلعت فوق والكلام ده عندها انتماء لمعنى، بس مش معنى ديني، انتماء لتراب. والانتماء عموما بينفع في أي حاجة. لو انتميت إلى حجر مش هقول ينفعه، لكن هتعمل مع الحجر حاجة. والله حصل فيه صدق انتماء. أنا هختم من الكلمة بتاعتي السريعة دي بواقعة حقيقية نشرتها المجلات العلمية وتختص باليابان. صنع اليابان ماركة مسجلة علامة صحة، لو قدامك اي دوله بتصنع واليابان بتصنع بتقول اخد صناعه اليابان. جربت عرفناها طويله العمر، ناس من الشوك الى اخره. كنت عارفين ان سنه 45 اليابان احتلت واتدمرت عن اخرها بعد ما هتلر طبعا دخل على روسيا، والشتاء جه بدري عليه وما كانش متوقع ابدا ان الشتاء يجي بدري، وكان هياكل روسيا في سكه لانه خد هولندا في وين وخد بلجيكا وبتاع كل بلد يعدي عليها كله، وراح لروسيا مش مستنيهم يجوا يعني. فالشتاء جاء بدري شهرين ثلاثه، فتجمدت البنزين نفسه والزعف الدبابات بقى تاني. ان هذا من هذه المعروفه، واليابان كانت من ضمن المنظومه المهزومه. ووقع الامبراطور الياباني على تيسا في الاستسلام. جماعه الطيارون اليابانيون دمهم حامي نزلوا بالطيارات بتاعتهم اللي انتحر على طريقتهم، يعني اللي اي واحد يعمل فضيحه ينتحر. وزراء عندهم انتحروا من كام سنه وبتاعوا الكلام ده. فاللي انتحر ونزل بطياراته في المحيط، واللي راح على الاسطول الامريكي كلهم نزلوا ببوس الطياره ودمروا الاسطول الامريكي. فكانت النتيجه ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنبله الذريه. خرجت اليابان محطمه من الحرب. طيب، واحد كان اسمه أوساهيل مهندس ذهب إلى ألمانيا ليدرس علم الميكانيكا عشان يحقق الدكتوراه في الميكانيكا، لكنه رجل ينتمي كعادة اليابانيين يحب بلادهم جدا جدا. من عدة سنوات حزب نقابة العمال رفعت شعارا اسمه ساعة من أجل اليابان، اشتغل ساعة زيادة من أجل اليابان مجانا. الحكومة اللي اعترض قالت له الإنتاج هنوديه فين؟ مش كده هنغرقوا لنا الدنيا إنتاج والبضاعة هتتباع برؤوس التراب الكامل؟ الحكومة رفضت الإيه؟ الكلام ده، مع إن كل العمال إيه؟ امتثلوا على حسب ما اقترب. المهم هذا الرجل أوساهيل اللي راح يحضر الدكتوراه في علم الميكانيكا خرج يحمل جراح أمته. ف قاعد يفكر ماذا افعل لبلدي. اول الشهر كانوا الحكومه بتديله منحه، راح بالمنحه اشترى بها موتور ايطالي، بس ما بيفهمش حاجه في المواتير. يشغله يشتغل، يقول طب يشتغل ازاي؟ قال لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك لغزونا اوروبا. نزل خريطه المحركات ودرسها في 10 ايام وبدأ يفك المحرك السليم اللي اشتراه، يفكه كل ما يفك قطعه يكتب عليها رقم عشان لما يجي يركب يعرف يركب صح. فكه وركبه وشغله سنه. قال فكاد قلبي ان يتوقف من الفرح. راح للاستاذ بتاع البعثه قال له انا عملت كذا وكذا والكلام ده. قال له طيب حسنا ده موتور عطلان، ابحث بقى العطل فين. هذا المذهول فاتبه بنفس الطريقة يحط يشيل القطع حط رقم الكلام لقى في ديسك متأكد جوه جاب الحديد وقعد يقرض الديسك بإيده وركبه مكان وشغله فاشتغل دي خد 12 أيام حل الموتور الأولاني خد 3 أيام الموتور الثاني خد 10 أيام قال له لقيت كذا وكذا والعطل كذا وكذا قال له حسنا ينبغي أن تلتحق بأفراد صهر الحديد والنحاس والألومنيوم خلي بالك إنه نسي الدكتوراه نسي هو بيحضر الدكتوراه دلوقتي التحق بالمصانع بتاع صهر النحاس والحديد والألومنيوم لمدة 8 سنوات حتى كان يقول كنت أعمل عاملا تحت العامل يعني ملوش قيمة يعني شغال مساعد عامل لحد ما أتقن الصنعة وعرف القصة مش ازاي الكلام ده فالميكانيكي رئيس الطائفة عرف إن في واحد مجد ومجتهد في القصة دي فبعت له قال له إيه أنا أريد أن ألقاك خلي بالك ده الرئيس رئيس الطائفة لما يقول أنا أريد أن ألقاك هذا الواحد يجي أن بعت له رسالة قال له إيه قال له أنا لا أستحق أن تلقاني إلا بعد أن أشنئ أن أنشئ مصنعا في أرض اليابان أبعد له 5000 جنيه استرليني في آخر البعثة بتاعته اشترى بها معدات مصنع صغيرة ده 5000 جنيه دي استرليني دي منحة المفروض يكون يتشبع بيها يعني يجيب هدايا ويظبط حياته ويبني له بيت ومش عارفين ابدا ليه لانه يحمل جراح امته خد ال 5000 جنيه استرليني اشترى بها مصنعا صغيرا قال لكن بقيت مشكله وهي اجره الشحن شحن المصنع ده لليابان قال قد قبضت اول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت الايه المصنع الى اليابان نجم وسهيل إلى اليابان فظل 9 سنوات لا يلقى الميكان إلا أن أريد أن ألقاه يعني بقى في اليابان هو كان يضع حتى يروح يسلم عليه بتاع الكلام ده قال له لا أستحق أن ألقاك حتى أنشئ مصنع في أرض اليابان عمل المصنع و10 سنين بيجرب ويعمل ومش عارف الكلام ده وبعد نهاية ال10 سنين هو والعمال بتوعه أخذوا 10 محركات من صنع هذا المصنع ودام الى قصر ميكانو وشغال الايه المحركات فجاء صوت هديرها حينئذ احنى الميكانو راسه تحيه لهذه المحركات وقال موتور ياباني خالص الان غزونا اوروبا دي جت بفكره واحد انا مش عايز انا بقول الكلام ده ليه حتى لا تستقل نفسك أنت بإذن الله قادر على أن تغير العالم أنت الوحيد معاك في ثاني تقدر تغير العالم ليه؟ لأن النفس قدراتها لا محدودة تحمل عليها تشيل وقالوا أحكم بيت قالته العرب بيت أبي طالب الهدري والنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعها منين ما تديلها ما تقولش لا ترجعها لورا خالص تقول اه برضه والنفس طامعه اذا اطمعتها واذا ترد الى قليل تقنعها البصيري اخذ نفس المعنى في البرده بتاعته وقال والنفس كالطفل ان تهمله شف على حب الرضاع وان تقطمه ينفصم يعني الولد انا شفت ولد في العزبه عندنا سنه 5 سنين ماشي وراه في الجرح يقول لا ارضع يا ابني وزي العجل كده وزي العجل وعايز يرضع سنه 5 سنين طب 5 سنين يرضع ازاي يعني هي سايباه سايباه كل ما يحب يسكت ولا كل ما يحب يتسلى تديله سدره وفي ولد بينزل من بطن امه ياخد الببرون على طول لا التقم الثدي ولا عمل حاجه فالنفس بعيدة الغور جدا تستطيع أن تصل بها إلى أعلى الآفاق ممكن تنزل بها تحت خالص

انت بتعمل اي حاجه بتحب التكليف، راح من مشوار لمشوار، راح من هنا لهنا، اشتغل سبحان الله الحمد، كل ما تقول سبحان الله الحمد تقول لك دخلته في ايه؟ دخلته في الجنه. يبقى هذا بالرغم يعني ان هذا ذكر خفيف على اللسان الا ان ثوابه جزيل. تنوع بين الاذكار. طب واحد عايز يتكلم مع واحد مثلا كامل، يتكلمه بمعنى شرعي يدخل من جمله الذكر اطرح الدنيا خلف ظهوركم. كنت اقول لاخواننا امبارح وانا بكرر كذا النهارده عشان اخواننا اللي جم على عرفه على طول، نداء متكرر متوقع كل يوم نسمعه في المسجدين. وبعض الناس لما بيصلي ما بيقدرش يمشي على طول، ليه؟ يستنى النداء. الصلاه على الميت يرحمكم الله، الصلاه على الرجل والمراه، الصلاه على الاموات. في ناس ما بتمشي على طول يقول لك اكيد هيجي صلاه على الاموات. هذا الرجل جاء ليحج وكان يمني نفسه ان يرجع، وكان اهله ينتظرونه ايضا، ومجهزين الافراح ومجهزين الانوار وعاملين ميزانيه والكلام ده هو، وناس هيقابلوه في السويس وناس هيقابلوه في دار القاهره والكلام ده هو، واعدوا لمده. وقد يكون هذا الرجل هو محور الاسره كلها، يعني الاسره تضيع بعد لا يجدون من ينفق عليهم، وقد يكون محببا جدا لاولاده وامراته، يتصوروا ان الحياه لا تجمع الا به، واذا بهذا الرجل يدفن غريبا وما تدري نفسه باي ارض تموت. نحن كلنا هذا الرجل، انا وانت، فمش حد يقدر يقول انا هرجع ابدا ولا يؤمل ان يرجع. فاعتبر ان ده اخر يوم في حياتك. تعمل ايه لو فعلا قيل لك اخر يوم في حياتك يوم عرفه مع غروب الشمس راح هتطلع، انت ايه اللي ممكن تعمله؟ كان اصحاب، كان يعني العلماء الكبار من مثل حماد بن سلمة مثلا، كان يجتهد حتى ياتي بكل طاقته في العباده، والعباده مش صلاه وزكاه وصوم بس، العباده شكوى زفير. كانوا يصفونه فيقولون لو قيل له القيامة غدا لم يقدر أن يزيد في عمله شيئا، أتى على أقصى ما يمكن أن يفعله. نحن جميعا مقصرون، عيبة العيوب وذنب الذنوب، ولنا ذنوب وخطايا، وربنا سبحانه وتعالى قال وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طب ليه ذكر الذنوب؟ قال لك لان الطاعه الناس يتبجحون بها، كل واحد عايز يصلي ممكن يبين، كل واحد عايز ينفق ممكن يبين، لكن لما احب يعصي يعمل ايه؟ يستخف. قال لك اذا كان بيستخف وانا عارف بيعمل ايه يبقى من باب اولى، لو هو اظهر شيئا على المدى حسان، وذلك قرر هنا معرفته بالذنوب بهذا المعنى. فعايزين نستغل يوم عرفه استغلالا جيدا، وان شاء الله تبارك وتعالى الكلمه التي سألقيها في يوم عرفه ستشجع باذن الله تبارك وتعالى الاخوه المستمعون، الاخوه المستمعين والاخوات المستمعات، على ان يجد في العباده، لانها ساجعلها بعنوان حسن الظن في الله. ليه؟ لان الرجاء يفتح نفسك بيديك أمل، وفي نفس الوقت بنحط في مقابل عشان المنظومة تتعدل الخوف، لأن الخوف والرجاء كجناح طائر، لو طائر جناحه مكسور ما يطيرش حتى لو جناح ثاني سليم. فأنت إذا حلقت أردت أن تحلق في أجواء العبادة لابد أن تكون قوية الجناحين والاثنين يكونوا متعدين علشان الطائر ما يميلش كده أو مين كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،

هل رأيتم فلانا اللي وراه شفناه بيعني أبدا كويس وبتاجر وماشي يعني كويس وبتاجر وخير في الموعد يعني لا مريض ولا مسافر مثلا في مكان خارجي حتى التمس له عذرا. قال اللهم بك أعطيت أنا أديت المال عشان جعلك بيني وبينه. هو كان كده هو كمان برضو جعلتك بيني وبينه وهو واقف محتار وزعلان ورئيس التجار وعارفين ان هو موجود اذا به يجد خشبه تتارجح امامه والجو بارد. قال اخذها استدفئ بها انا وعيالي يعني لا فلوس ولا بدن. خد الخشبه ومضى بها وذهب الى البيت جاب الشاكوش وبيضرب الخشبة وإذا سرة تنزل منها. فتح السرة وجد إيه كتاب صاحبه إن أنا قلت أريد أن أتفي الموعد ولكن حال بيني وبينك الموجب بتاع الكلام خلاص. حمد الله وعرف أن صاحبه رجل صادق والكلام كل هذا والرجل المدين يلتمس مركبا لأن أداء الديون لا يكون بهذا. ما تدينيش دين وبعدين اقول له انا بعثرت مع الحمام الزاجي مثلا او ربطت بين حمامه وقلت لها روح الكلام لا اداء الحقوق طالما استلمت يبقى لم يرد. انما سلوك سبيل الورع لا يكون في الاداء. هو الرجل صاحب المدين سلك سبيل الورع فيها. قال رب جعلتك شهيدا وكيل فاوصل بالدين الى صاحبه خلاص لكن ما زال عليه الدين طالما ان صاحبه لم يستلمه. هدأت الامواج والمناحه رجعت ثاني مره اخرى اخذ 1000 دينار وانطلق الى صاحبه. واول ما دخل عليه قال يعني اعذرني انا كنت اريد ان اخذ الموعد ولكن حال بيني وبينك ما تعلم كانش في لا سخن ولا في قوارب ولا الكلام. ما قالوش ايه ما قالوش انا بعت لك ما وصلتكش خشبه. ليه؟ لانه رمى بالخشبه في البحر هتوصل فين دي. انما اخفى عنه ما فعله ورعا. وذلك العلماء يقول لك الورع كالعوره ينبغي عليك ان تخفيه. وكان هذا من ديدن سلفنا ايوب السختياني ايوب بن ابي تميمه السختياني ده من يعني أقران الإمام مالك كان أكبر منه في السن شوية بس يعتبروا أقران لأنهم أدركوا مشايخ مشتركين زي نافع مولى بن عمر. كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك عينيه لازم يبكي. طبعا اللي بيبكي ده عطول بينزل من أنفه يعني بينزل أنف الدموع والبتاع والكلام ده. فكان يقول سبحان الله ما أشد الزكام كده. وكان إذا خرج اكتحل تعرف الكحل يشد أشفار العين. والكحل على فكرة مش النساء فقط الكحل يستحب للرجال أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حض عليه قال اكتحلوا بالإثم فإنه ينبت أشفار العين فإنه يجلو البصر وينبت أشفار العين. لكن لأن المرأة زينة في ذاتها هي اللي بتكتحل عشان كده يوم ينسب الايه ينسب الفعل اليها لان هي احوج الى الزينه من الرجل. فكان يكتحل فيشد اشفار العين ويخفي ذبولها فلا يسال ايه مالك عينك دبلانه ما شاء الله كنت طول الليل بعيط من خشيه الله. طب ايه اللي خلاك تقول الكلمتين دول؟ اما تخفيها بكيت وانت مختبئ خلاص وصلها للاخر. كان امام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي كان امام اهل الشام وكان الامام مالك يقول لا زال اهل الشام بخير ما بقي فيهم الاوزاعي. ومره سفيان الثوري واحد بيقول له انا رايت رؤيا ان ورده قلعت من ارض الشام وصعدت في السماء. قال ويحك لو صحت رؤياك لمات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي من آخر النهار فكان إماما جليل القدر ربته أمه. دي بقى دي الأمهات بقى. وراء كل رجل عظيم اوعى تقول امرأة، لا أم. وراء كل رجل عظيم أم. الإمام الشافعي ربته أمه، مالك ربته أمه، البخاري ربته أمه، الشافعي الأوزاعي ربته أمه، سفيان الثوري ربته أمه. دي أمهات بقى اللي هم الجيل بتاعهم لا ينهزم، عشان أم عرفت لماذا خلقت. فالإمام الأوزاعي كان إذا صلى بكى وهو ساجد، فكانت أمه تتفقد موضع صلاته فتجده مبللا بالدموع. ويفعل أوزاعي من الناس يضحك عادي خالص، يمزح مع الناس ويضحك ويمرح، إنما ورعه وقلبه بينه وبين ربه. عشان كده أهل الورع يعتبرون الورع عورة فيجتهدون في إخفائها. الرجل لما قال له أنا ما وجدت مركبا إلا الساعة كان صادقا ولم يقل له أنا فعلت كذا وكذا، فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال له أقول لك هذا أول مركب، وهو فعلا أول مركب، برضو ما قالوش ثاني إن أنا فعلت كذا وكذا أو أرسلت لك الكب لي، لأنه قال استحفظ الله عز وجل هذه الخشبة. فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. في سيد حبان قال أبو هريرة روى الحديث فلقد رأيتنا تعلو أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أكثر إيمانا من الآخر؟ الذي استحفظ الله الخشبة ورمى بها في البحر، أم الذي لم يجحد هذا المال؟ كان ممكن يقول له ما وصلني شيء، لكنه ما جحد هذا المال. يقول فلقد رأيتنا ترتفع أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. فهنا رجل حسن ظنه في الله، والله عز وجل يكون منك حيث جعلته. إن كنت تعتقد أنه سيعذبك سيعذبك، إن كنت تعتقد أنه سيرحمك سيرحمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي عن الله تبارك وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي. بعض الناس يقول الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي، وهذا اللفظ لا أصل له، إنما أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن كان يظن أنه سينجيه من كرب الدنيا والآخرة سينجيه، بس الشرط اللي احنا قلناه في الأول ايه؟ شرط العمل، ألا يتكل، لا يكون عظامية بل يكون عصامية. الرجل العظامي الذي يتسلق على أكتاف غيره، يعني يتسلق على الأنساب، يقول لك أنا ابن فلان ابن فلان، طب عنده مال جبت منين هذا المال ورثته عن آبائي، يبقى ده رجل عظامي. عظامي يعني تسلق على أكتاف الايه؟ على أكتاف الآخرين، بخلاف العصامي. العصامي اللي هو ايه؟ بدأ السلم من تحت، اللي هم رجال الأعمال الحقيقيين، مش رجال الأعمال اللي هو ياخد قرض من البنك 100 مليون دولار بضمان ميدان التحرير، ها؟ وفي الآخر ما يلاقيش البتاع ده، وياما ناس خدت ملايين ممليانة بالبنوك، عشان مش حد يقول لي أصل البنك صارم وأصل البنك واخد باله وأصل النظام المحاسبي عليه قيد من الحديد. لا، ده من السهل أوي إنك أنت تضحك على البنك جدا،

العالم كل اللي يقدر يعمله انه ينصح فقط، ما يعرفش يعمل اكتر من كده. انما الجهات السياديه بقى اللي تتخذ القرار هي دي اللي تنفذ. يبقى الذين غلبوا على امرهم هنا هم اصحاب القرار وليس اهل العلم. واحد هيقاوح في المساله يقول لك لا اهل العلم، وانت ما عندكش دليل على ان هم اصحاب القرار ولا هم العلماء، يبقى خلاص ايه المانع ان يكون هم اهل العلم؟ اقول لك خلاص همشيها عشان خاطرك وعلشان لا ربطه ولا جدال ولا بثقه في حد، مش عايزين نعمل مشكله ونعمل ايه نهابر مع بعض طول النهار. انا ساسلم انهم كانوا من اهل العلم، بس ده في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يلزمنا اذا كان في شرعنا ما يرده. مش اللي في ايام سليمان عليه السلام مش كان في تماثيل؟ ها؟ وكانت مباحه ومفيش اي مشاكل فيها؟ ما هي عندنا محرمه. عند سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وحلول الراسيات. احنا عندنا بقى الكلام ده محرم. وده كان في شرع سليمان عليه السلام. ما ينفعش عندنا. يونس عليه السلام ذو النون، النون اللي هو الحوت، ذو النون اللي هو يونس عليه السلام، لماذا رموه في البحر؟ لما ترك قومه وركب البحر السفينه هتغرق، فالرجل صاحب السفينه قال ان فيكم عبدا آبقا، واحد هربان من سيده. من هو؟ مفيش حد قال انا مين. والسفينة هتغرق والناس هتغرق، قال لك لا نعمل قرعة. فساهم، ساهم يعني يعمل ايه قرعة. اصل في بعض الناس يقول لك ايه ساهم فلان الفلان ب 100 جنيه في المشروع، اقول ده خطأ لغوي، هي اسهم، انما ساهم يعني اقترع عمل قرعة، مش ساهم يعني كل واحد حط سهم، لا، انما سواء تقول اسهم ولا تقول ايه ساهم. فساهم فكان من المدحضين على القرعه، فجت القرعه على يونس عليه السلام، استعظموا يرموه في البحر. ده نبي عملوا القرعه مره واثنين، وكل مره يعملوها تقع عليه، فما فيش مفر، قاموا رامينه في الايه؟ في البحر. طيب تعالى ننفذ الكلام ده، هل يجوز في شرعنا سفينه ماشيه في البحر وبعدين الحموله تقيله؟ رمينا البضاعه في البحر برضه هتغرق، عايزين نخفف الحموله. فنعمل قرعة علشان نرمي بعض الناس في البحر، هل يجوز؟ قال لك لا، لا يجوز، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم. اللي انت رميته في البحر دمه مش أرخص من الذي أبقيته، يا إما يغرقوا كلهم يا إما ينجوا كلهم. لكن ما ينفعش انك انت تقول دم فلان أغلى من دم فلان، عشان الحديث ده المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين امير وحقير ولا امراه ولا رجل ولا عبد ولا حر ولا كلمه فرد. فده في شرعنا من قبلنا احكام نسخت في شرعنا، فالعبره بشرعنا لا بشرع من قبلنا. فالذين غلبوا على امرهم لو قلنا انهم من اهل العلم فنقول ده كان زنا، كان في شرعهم جائز، كان في شرعهم جائزا، لكن في شرعنا احنا ايه؟ آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ليه؟ صيانة لجناب التوحيد، صيانة لتوحيد رب العالمين. ده المسألة مش كده بس، ده المسألة في جلب التوحيد أبلغ منها، كما في حديث ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ أنا أجزم أن الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت لم يقصد إطلاقا ولا خطر بباله أن يجعل هذا الرجل ندا لرب العالمين، بس حرف واحد و ما شاء الله و شئ، قال له أجعلتني، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت.

كتفت الشمس لموت إبراهيم. في بعض الناس يقول لك يا أخي الصيت ولا الغنى سيبهم يقولوا، أنا اللي قلت لهم ولا خطمتهم ولا قلت لهم قولوا كذا وكذا، خلاص مات موت إبراهيم خلاص ما فيش مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام انزعج من هذا، وبرضو الصلاة جامعة ولم الناس، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا ولادته، ولكن عليكم بالصلاة. برضو ده صيانة لإيه؟ لجناب التوحيد من الغلو الذي يقع فيه بعض الإيه؟ الذي يقع فيه بعض الناس. الخلاصة أن التوحيد لا بد أن يجرد من كل شيء يشوبه، وإلا العبد على خطر عظيم. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، اللي فاكرين انهم يقدروا يجمعوا الناس كلها على كلمات واحدة دول بيحلموا، ولن يستطيعوا اطلاقا. لو استطاع احد ان يرضى الصدع الذي وقع في الامة من التفرق ومن ظهور الفرق الاسلامية لكان الصحابة. الشيعة والخوارج اكبر فرقتين اسلاميتين ظهرتا بعد مقتل عثمان، مع وجود بعد مقتل علي بن ابي طالب بدأت الدنيا تتفرق، والصحابة كانوا متوافرين وكانوا موجودين ومعرفوش يمنعوا هذا الصدع اللي حصل. القدرية ظهرت في آخر عهد الصحابة، وكان ابن عمر موجود وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، وهذه الطبقة كلها موجودة ما قدرش يعملوا حاجة، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليختلفوا فيميز الخبيث من الطيب. فعشان كده احنا بنقول صيانة التوحيد ده واجب، مش واجب يعني فرض اكيد، انا عايز بس الواجب هو الفرض يعني، لكن انا عايز اجيب اللفظ اللي هو المباشر اللي فهم منه المعنى الذي يريده. فرض اكيد. واذا كان من شأن الحسنات ان يذهبن السيئات فان هناك سيئة واحدة لا تبقي حسنة الا وهو الشرك. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بكل حسنات العمل فتذهبها إلا الشرك. يبقى أنت عايز تشوف مختصر حياة كل بني آدم، اسمعوا في آخر كلمتين هيقولهم قبل أن يموت، بما أوصى وماذا قال، ثم تعرف مختصر حياته بالكامل. فالعيد أرجع وأقول حسن الظن في الله حمل هذا العبد الذي جعله شهيدا ووكيلا أن يصون له هذه الخشبة ضد القوانين الأرضية التي نعرفها نحن. إحنا اللي نفهمه إن الموج يبلع السفينة، فكيف لم يبتلع الخشبة؟ فإذا أحسن العبد ظنه في ربه سخر له من أسباب الكون ما يكون ضد القانون المتعارف عليه عندنا. زي جريج العبد، قصة جريج أنا مش هحكيها لكن أنا هاخد منها القدر الذي أريده لو محل الشاهد. جريج ده رجل كان عابد في بني إسرائيل وكان له صومعة، معلش اسمحوا لي أقولها باختصار شديد. وكان جريج العابد الصومعة بتاعته في الدور الثاني علشان ما فيش حد يطلع له. طب ينزل ازاي ده؟ ينزل بحبل، رابط الحبل فوق، اذا حب ينزل ياخد مصالحه الشعره في الحبل وينزل، وبعدين حب يطلع ثاني برضه يركب الحبل ويطلع واخد الحبل معاه عشان ايه؟ ما فيش حد يطلع له، ما هو معتزل بقى. امه جت في حديث ابي رافع عند مسلم قال ابو هريره وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثلما فعلت ام جريج، يا جريج اجبني يا جريج اجبني، صادفته وهو يصلي وجعلت يدها على حاجبها هكذا ونادت فصادفته يصلي، قال ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، اطلع من الصلاه واجاوبها ولا لا؟ فمضى في صلاه، لان طبعا ده رجل ورع ويقول لك كيف اقدم امي على ربي وبتاع والكلام ده. ثلاث أيام تجيل وترجع ما شفتوش، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. هو أنت حربان ليه؟ قال لك لأن أكبر فتنة تعترض الرجل المرأة، لأن الدنيا كلها رجل وامرأة. والذي نص على هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سند بن زيد الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. عشان كده عمر المرأة تحتجبه وما تخليش الرجال وبتاع والكلام ده، فضل عن هذا العري الفاحش والاختلاط الفاحش اللي احنا شايفينه. كان المرأة في أفضل أوقاتها أمرت إنها تستخب. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. واحد يقول لي طب ايه الفرق؟ اقول لك اصل الحجره اسمها حجره ليه؟ لانك احتجرتها وعملت عليها جدران وحطيت عليها باب، يبقى احتجرتها لك، بخلاف البيت الوصاله يعني. فالمرأة النهاردة في بيتها ما تنزلش المسجد، خلاص تصلي في الصالة ولا تصلي في أوضة النوم؟ قال لك لا، تصلي في أوضة النوم، برغم أن الصالة مقفولة والشبابيك مقفولة ومش حد هيدخل والإطلاق، لكن قال كل ما تدخل أكثر وتختفي أكثر يكون أقرب إلى ربها. ده إيه؟ ده في العبادة. أنا أمال اللي عمال يقول أنا لو زرعت مراتي في خدان رجالة أنا واثق في مراتي، هو أنت بتضد مين يعني؟ هي المرأة دي مش بشر برضه لها مشاعر والكلام ده؟ والإنسان بيخطر على باله من الفواحش ما لا يخطر على بال بني آدم، بس عفيف ما بيعملهاش. لكن إيه المشكلة يكون عنده أحلام والكلام ده ويحلم ويتمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يتمنى ويشتهي. ها؟ ده في العبادة، في صلاة، في صفوف الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، عكس الرجال. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها إيه؟ أولها. طب افترض ان مسجد النساء معزول عن مسجد الرجال زي ما حاصل عندنا اليومين دول، تلاقي الستات يا في صندره يا المسجد في دور الارض يا الكلام ده، هل يبقى خير صفوف النساء او يفكر وطلع بالعلة دي، قال بس الرجالة والكلام اللي نقول طالما العلة مستنبطة مش نصا، ليست نصا، يبقى مش قاطعة، ممكن تدخل عليها علة تانية. طب العلة اللي جت النص زي ايه مثلا؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. ليه؟ لانها تذكر بالاخره. يبقى العله جاء منصوص عليها ولا لا؟ جاء منصوص عليها في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. دي بيسميها العلماء عله مسطوره، مسطوره مكتوبه. انما النوع الثاني من العله النص عله مسبوره، من السطر وهو انك انت تغوص تحت. طب اذا كانت المساله مش منصوص عليها يبقى ممكن الافهام تختلف في العله، يا ترى دي ولا دي ولا دي. طب هل في عله اوجه من العله دي؟ اه العله دي الحديث اللي انا قلته من شويه، وصلاه المراه في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. فتعالوا نتصور واحده في الصف الاول واحده في الصف الاخير. الواحدة اللي طلعت عشان تدرك الصف الأول هتطلع بدري ولا لا؟ هتطلع بدري، هتكون أول واحدة تدخل المسجد. لما يحبوا يخرجوا من الجامع هتبقى آخر واحدة تخرج من الإيه؟ من المسجد، هيبقى مدة مكثها خارج بيتها طويلة. لكن المرأة اللي في آخر صف دي آخر واحدة دخلت وأول واحدة خرجت، يبقى مدة مكثها خارج بيتها كانت قليلة جدا، وهذا مندوب إليه كما في الحديث. يبقى ده يناسب أن تكون علة أكثر من الكلام اللي احنا قلناه، فيبقى الحكم كما هو. النبي عليه الصلاة والسلام قال شر صفوف النساء أولها، يبقى شر صفوف النساء أولها حتى لو كان المسجد إيه؟ منفصلا. تمام؟ ده برضو ايه يعني شيء احببت اذكره عشان تعرفوا ان العلم عندنا مبني على اصول. المهم نرجع لقصه ايه جريج، وانا ساخذ 10 دقائق فقط ويعني انهي الكلام ان شاء الله تعالى. فجريج لما كان بقى يعتزل ومراقب امه دعت عليه الا يرى الا يمدحك رجل مومسات، هو هربان من البلد علشان خاطر النساء. لا بقى دعت عليه انه ما يموتش لما يبص في وجوه والمومسات كمان، مش النساء العفيفات لا، واللفظ الثاني الميانيس، الاثنين جمع صحيح يعني. المهم في نادي بني اسرائيل المنتدى القهوه بتاعتهم يعني الجماعه اليهود قاعدين، وجه وجه ده شغلانه، حابس نفسه وحارم نفسه والكلام ده هو وبتاع، يا اخي ما احبده، ايه الصبر اللي عنده ده؟ يحبس نفسه من متعه الدنيا ومش عارف ايه بتاع. فامراه ورد في بعض الوقت انها كانت بنت ملك القريه وكانت شغاله في نادر، فقال ان شئتم لافتننه لكم، عايزين اوقعه؟ قالوا قد شئنا. قال لا ازاي قد شئتم؟ حضرتك بقول لك ما ده اليهود بقى قد شئنا. قامت رايحه تعرضت لجريج وبتاع ولا عبرها ولا حس ان في بني ادم موجود. فكان في راعي غنم بيأوي الى الظل بتاع الصومعه بالغنم، راحت مع الراعي وحصلت القصه يهدي وحملت. مش تخفيش على دمها وتداري الفضيحه، لا زي ما انت بتسمع كده هنا القاهره ها تقول تشاور لبطاله ده، لا هنا ابن جريج حاجه عجيبه الشكل. ابن جريج اصبر علينا بس هنوريك هنربيك، بقى عامل لي فيها زاهد وعابد وورع والكلام ده وهو قرموط ومش عارف بيعمل ايه ومخليه والكلام، بس عايزين الدليل المادي على القصه دي. سكتوا عنها لحد ما ولد ابن مين ده امراه؟ قالت ابن جريج. على طول خد الفوس بتاعته كلها، خد فاس وهات يا ضرب بيه ده اصل الصومعه من تحت. جريج كان بيصلي قطع صلاته لما لقى ايه؟ لما لقى حاجه في بصت ايه بتعملوا ايه؟ قالوا انزل يا فاجر يا داعي يا اللي عامل لنا فيها ورع وعامل لنا فيها تقي مش عارف ايه الكلام. قال لهم على نفسكم هنزل بس ما تطلعوهاش عليا. نزل خد الحبل والداله ونزل. اوسعوه ضربا وكتفوا بقى وبتاعوا وتعالوا كل واحد بقى يديله اللي في النصيب. وقالوا انت لازم نقيم عليك الحد. تقيموا الحد ده انتوا اللي وجهتوا المرأة عليه، يعني أنا قلت لكم لو شئتم لأفتننه لكم، قلت لها قد شئنا. والمرأة هي لم تقيموا عليها الحد وأنتم عارفين أنها ولدت من سفاح. ما هو ده إذا إذا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والتفرقة بقى خدوا الملك القلب. قال ويحك يا جريج كنا نظنك أعبدنا، أحببت هذه المرأة؟ قال لهم ائتوني بالوضوء. جاب توضا وقال وصلى ركعتين وقال اين الغلام؟ جاء الغلام فنخسه في جنبه وقال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي في حد في الدنيا ممكن يصدق ان الولد ده ينفع، ولا جريج نفسه كان يصدق ان الولد يتكلم. يعني لو واحد عمل الاقتصادي الناس يقول عليه مجنون. يعني عايزني مثلا امسك الخيمه دي واقول لها من نصبك؟ رد الطري من نصبك؟ الناس يقول اللي عنده لطف. ايه الموضوع ده؟ ليه لم تجر العاده بهذا؟ حصلتش اطلاقا. ايه اللي خلى جريج ينخسه بجنبه؟ صدق رجائه في الله. كان يعتقد ان الله سيجيب ان يتكلم الولد حتى ضد القانون، ضد القانون الذي يتعارف عليه الناس. فقال الراعي اعتذروا له وقعدوا يقبلوه وبتاع، ونبني لك صومعتك كذلك من فضه ولبنات من ذهب وبتاع. قال ردوها طينا كما كانت. فانا عايز اقول، ارجع اقول، من صدق رجاؤه في الله كان الله عند رجائه. انت النهارده ممكن تولد من جديد، مش عايزك يعني تفكر كتير في صفحه حياتك القديمه اللي ده ممكن يستغرق منك الوقت، وقت التسبيح والتهليل والتحميد، بس انت عارف وانا عارف احنا عملنا ايه بدون ما نفتح كشف السر. عارفين احنا عملنا ايه. نتوب الى الله عز وجل على الصوم، ويكون في قلوبنا صدق رجاء حقيقي في الله وحسن ظن به تبارك وتعالى انه لن يخذلنا في هذا الموقف الذي يباهي الله عز وجل الملائكه بنا. معاشر الحجاج، يقول اتوني شعثا غبرا ضاحين اشهدكم انني غفرت له. لما احنا يباهى بنا امام الملأ الاعلى والملائكه والذي يباهي رب العالمين، فكن صادق الرجاء، صح حياتك مره اخرى. اي خطا انت بتعمله ارجع عنه، ولا تستنكر ان تكون على معصيه اصححها لك. ما احنا برضه اصحاب معاصي كلنا، بس معاصينا تتنوع. في واحد بيعصي الله ومن وراء الحيطه، واحد يعصي الله جهرا نهارا، فكلنا اصحاب ذنوب. وممكن اللي يعصي الله جهرا نهارا يفلت ويتوب، واللي هو بيعصي الله من وراء الحجب ده هو اللي يضيع، حتى لو كان عالما، حتى لو كان يظهر العباده. لا احد يدري اقدار الناس الا من خلقهم. قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرضى. يعني انت تفتح الباب تشوفه، اعوذ بالله، تقوم رائع الباب وشك اهو. لو اقسم على الله ان يقلب هذا البيت يقلبه. رب اشعث اغبر، اياك ان تزن الناس ببزتهم وهيئاتهم. لا الإنسان بيقاس بمركوبه، لا بالسيارة ولا ملكتها ولا ثمنها ولا بمنصبه أبدا. كل هذا لا قيمة له عند الله. اخلع نياشينك وأنت تصدق الرجاء في الله، اخلع نياشينك لا تنفعك عند الله. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما طعن قال لعبد الله بن عمر يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. ولما أوصى عبد الله بن عبد الدفن بجانب أبي بكر الصديق قال له اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلع الناشين بتاعه وبقى له اسم جديد، الشهيد، كما كان عبد الله بن عمر يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أتاك الصباح فلا تنتظر المساء، وإذا أتاك المساء فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل القبور فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. طب إيه اللي يحصل له؟ إيه اللي يحصل له في اسمه يعني؟ هيبقى المرحوم، مش هيبقى فلان الفلاني على طول كده. المرحوم ده الاسم الجديد الذي حمله الميت اللي هو يرجى له الرحمه. فانك لا تدري يا عبد الله